سائل يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، هل للمسح على الرأس غرفة خاصة أم يكفي بلل اليدين بعد غسل الوضوء الذي قبل اليدين؟ أفتونا مأجورين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فبعض العلماء يقول لا بد وأن يأخذ ماء جديدا فيغرف غرفة من الإناء ثم يصبها على يديه ثم ينفض ما ثم من الماء إن شاء ويمسح برأسه على الصفة التي ذكرنا. وقال بعض العلماء يجزيه أن يأخذ بقية الماء الذي غسل به يديه فيمسح رأسه بفضلة الماء الباقي من غسل اليدين. وفي ذلك حديث سيذكره الإمام الترمذي رحمة الله عليه، وسيأتي الكلام عليه ونبين عنده إن شاء الله تحرير أقوال العلماء في هذه المسألة وبيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الله بن زيد الأصح على أنه يكون لمسح الرأس غرفة مستقلة، وأنه لا يمسح بما بقي من غسله ليديه. والله تعالى، إذا صب الماء على يديه وغسل كلتا يديه وأراد أن يمر بفضلة الماء الموجودة في يديه على رأسه، في الأصل هذه المسألة مبنية على مسألة الماء إذا استعمل في رفع الحدث هل يجزي أن يتوضأ به ثانية أو لا يجزي. فهذا الماء الذي على يديه هو فضلة غسله لليدين، وهذا يكون أشبه برفع الحدث عنها، أي صفة الحدث عنها. وبناء على ذلك قالوا لا يمسح رأسه، خاصة على المذهب الذي لا يرى استعمال الماء الذي استعمل في الطهارة. والصحيح أن الماء المستعمل في رفع الطهارة يجزي أن يتوضأ به ثانية. فلو أن إنسانا توضأ في حوض أو في طش ثم وجد هذا الماء نظيفا ولم يتغير فيه شيء من أوصافه، فأراد أن يتوضأ به ثانيا، فإنه يجزيه أن يتوضأ من هذا الماء، وذلك لأن رفع الحدث لا يقتضي تنجيس الماء ولا خروجه عن الطهورية. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فدل على أن الأصل في الماء الطهورية حتى يخرج عن هذه الطهورية بحكم الشرع أو بخروج صفة من صفات بتغير صفة من أوصافه المعتبرة للتغير. وبناء على ذلك يجزيه أن يمسح رأسه بفضلة الماء الذي على يديه. لكن بالنسبة للأفضل والأكمل هو أن يأخذ ماء جديدا على حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرنا. والله تعالى أعلم.